شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. وين الحبايب وين راحوا وخلونا الشهداء نوفوا الدين وعالجنة سبقونا. وين الحبايب وين راحوا وخلونا الشهداء نوفوا الدين وعالجنة سبقونا. رحوا بدمع العين رحوا على الجنة روحن على الكفين وبإيدن الحنة. ضحوا لأجل الشام ودم على الراية أقسمنا لا من نام تنكفي الحكاية. وين الحبايب وين راحوا خلونا شهداء نوفوا الدين وعالجنة سبقونا. شوف الكفن يا بوي من دم نتعطر رايح أنا وأخوي كفننا بالأخضر. وإلا لأمي لا تبكي على أولادك عالشام ما بتغلى روحون وصلواتك. وين وين الحبايب وين راحوا خلونا شهداء نوفوا الدين وعالجنة سبقونا. يا قاتل الأحرار للظن ننساهم الشهداء نورد الدار والرب يرعاهم. وين الحبايب وين راحوا ويخلونا الشهداء نوفوا الدين وعالجنة سبقونا. وين الحبايب وين راحوا خلونا شهداء نوفوا الدين وعالجنة سبقونا. نغم ميديا.